الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في شرح الجزرية، المنظومة الجزرية، وقد انتهينا من مخارج الحروف وصفات الحروف. أخذنا كل الصفات وكل المخارج. ونأخذ الآن نتابع ما قاله الجزري رحمه الله. بعد أن انتهى من ذكر المخارج والصفات قال رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. نعم. لما انتهى من الكلام عن المخارج والصفات بدأ يذكر الأحكام المرتبة عليها. المقصد، ما هو المقصد من معرفة الصفات والمخارج؟ ما هو المقصد من ذلك؟ ما هو المقصد من العلم؟ الإنسان يطلب العلم، ما هو المقصد منه؟ أن نتعلم. لا، ليس هذا هو المقصد. أن نعبد. المقصد أن نعبد الله على علم، أن يعبد الله. لماذا تتعلم؟ لتعبد الله على علم، حتى لا تعبده عن جهل، لأن الله عز وجل يعبد بالعلم، بالعلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فانظروا ممن تأخذون دينكم، يعني إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، هذا العلم الذي نطلبه دين، هو دين، هو دين الله. فلينظر أحدكم أو فانظروا ممن تأخذون دينكم. فهو جعل العلم هو الدين. أنت الآن بعض الناس يقول لك: أنا ما عندي مشكلة أسمع لكل الشيوخ، كل الشيوخ أسمعهم، ما عندي مشكلة، كل القنوات الإسلامية أنا أتفرج عليها، ما عندي مشكلة. ما شاء الله، أنت عندك ميزان ما شاء الله، وعندك علم قوي تميز بين الضعيف والصحيح، وما شاء الله عليك. لا، ليس هذا. يقول ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، يقول: فانظروا ممن تأخذون دينك. لازم أن تحرص أن تأخذ دينك وتأخذ علمك ممن تثق بعلمه وتثق بعقيدته، حتى تأخذ يعني من المعين، من المعين الصافي. ولذلك فإن المقصد من تعلم الأحكام تعلم التجويد، من تعلم الصفات وتعلم المخارج، المقصد من ذلك هو أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، كما أمر الله عز وجل حين قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: ورتلناه ترتيلا. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا أتى الفعل الأمر أو إذا أتى الأمر فإنه يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. أي أمر في الشريعة يفيد الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب. كانت قرينة تصرفه. هنا قال ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر، هذا أمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. هل هناك قرينة أو هناك حديث أو هناك هذا أنه لا بأس وإن لم ترتل القرآن؟ موجود هذا؟ إذن يبقى الأمر على الوجوب، يبقى الأمر على الوجوب، وهذه قاعدة، يعني الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر يفيد الوجوب. هل هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هنا صرفت الأمر إلى الاستحباب، أنه مستحب أن يكتب الكتاب ولكن ليس واجبا، لأن الله عز وجل صرف هذا الأمر. فإن أمن بعضكم بعض، إذا كان هناك يعني مثلا أنت أخوك تعرفه كذا وتعرف أمانته وتعرف كذا، ما تحتاج أن تكتب بينك وبينه، ليس واجبا عليك، وإن كان مستحب، إن كان مستحب، لأن الشيطان قد يدخل يقول لك أعطيني 1000 أورو دين ولا نكتبه، يقول لك خلاص أنا علي لك 1000 يورو. قد أنسى، قد يحصل أي شيء، أو قد تنسى أنت، يأتي وقت السداد فأنا أخذ 1000 أورو أعطيها لك، يقول لك كيف 1000 أورو، أنا أعطيتك 2000. هنا مش يقول لك 2000 أو 1500 أو أعطيك 500، تقول لي 1000 بيننا، أقول لك لا كيف 1000، كانت هي كلها 500 يورو، ما عندنا كتاب. لكن لو كان عندنا كتاب، تعال كتاب الدين 1000، انتهت المشكلة. فهذا هو الأمر. والتجويد مصدر جود شيئا تجويدا، يعني حسنه، يعني حسنه إذا أتى به جيدا. ومنه تجويد القراءة إتقانها والإتيان بها خالصة من الزيادة والنقص، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. والأخذ بالتجويد يعني العمل به، العمل به، أن يعمل الإنسان بهذا التجويد. والأخذ بالتجويد يعني العمل به حتم أي واجب، هنا حتم يعني أي واجب، لازم يعني يلزم كل قارئ للقرآن. فلا نقول إن فلان إذا قرأ القرآن لازم عليه يجود، والآخر إذا قرأ القرآن لا يجود، ما في مشكلة، فهو لازم على لكل قارئ. قال من لم يجود القرآن آثم، وفي نسخة من لم يصحح القرآن آثم. أكثر ما تجدون من لم يجود، ماذا عندك ماجد؟ يجود. هناك في نسخة من لم يصحح، من لم يصحح، ماذا نستفيد في هذا الأمر؟ بغير الأحكام صلحنا. لا مرة قال من لم يجود القرآن، وفي نسخة قال من لم يصحح القرآن. أي الكلمتين أشد على النفس؟ يصحح؟ لا، من لم يجود، من لم يجود هذه شديدة، يعني كل من لم يجود القرآن يعني يحسنه، يقرأه قراءة يعني بالأحكام الكاملة فهو آثم. أما يصحح أن يقرأ قراءة صحيحة، يختلف الوضع. أنت الآن نقول لك صليت صلاة صحيحة، صليت صلاة جيدة، إيش ما هو الأصعب؟ جيدة. لا، صلاة جيدة لكن صحيحة، هذا الأدنى، هذا يعني الحد الأدنى، يعني على الأقل صلاتك صلاة صحيحة، على الأقل صححت الصلاة. ولست ممن جود الصلاة، جوج الصلاة يعني صلاها بطريقة جيدة وحسنة وكذا، لكن صحيحة على الأقل نقول هذه يعني صلاة صحيحة، ركع الركوع وكذا وأتى بالأمور يعني فصلاته صحيحة. فنستفيد من هذا الأمر أن هذا أن كلمة يصحح هذه نقصت شيئا ما من العنت الذي كان سيصيبنا من قضية يجود. يجود صعبة هذه، من يستطيع أن يجود القرآن إلا المتقنين؟ أين باقي الأمة؟ الأمة تجود يعني صعب أن تصل إلى هذا. فعلى الأقل تقرأ قراءة صحيحة ليس فيها لحن جلي، لأن الخطأ أو اللحن في القرآن إما جلي وإما خفي، إما جلي وإما خفي. اللحن هو الخطأ، هو خطأ إما جلي وإما خفي. اللحن الجلي وهو الذي يسمعه كل الناس حتى الذي لا يجود القرآن ليس من أهل القرآن يسمع هذا الخطأ، مفهوم؟ لو قرأ إنسان بنص أميين ما يعرفون شيء، مسلمين عوام، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت، كل واحد سيقول ماذا تقول؟ اللحن الجلي جليل جليل، اللحن والخطأ. إذا سمعتم هذا ماذا ستقولون؟ كل واحد سيعرف أن هذا خطأ، جلي جلي واضح خلاص. لكن لو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فين خطأ؟ فين اللحن؟ ترقيق الغين، هذا خفي، هذا ما يحس به الناس. أنا قلت غير المغضوب، غ هي غا، هذا هو الخفي، هذا الخفي، هذا اللحن الخفي. فتصحيح القراءة يعني على الأقل لا يكون عندك الخطأ الجلي، اللحن الجلي يعني شيء مرفوع أنت تضم تكسره، شيء منصوب أنت ترفعه، وهكذا مد لا يوجد مد أنت تمد، وهكذا. هذا هو الخطأ يعني الذي لا يسامح فيه، لا يسامح فيه، فأضعف الإيمان. تغيير الحركة، نعم تغيير الإعراب، هذا جليل تغيير الإعراب. أما الإتيان بالقلقلة والإتيان بالغنة والإتيان بالترقيق والتفخيم، هذا يدخل في قضية تجويد القرآن. هذا يكون الإنسان تحس به أنه يقرأ قراءة يعني فوق الصحيحة. أحيانا قد يقرأ القارئ أحيانا تبدأ أنه لكن تعرف الحركة خطأ، نعم، ولكن أنت باعتبار أنك أنت ما تعملش حافظ الصورة ما يكفيش ترجع، لأن هو إما حاجة مني، إما لا، إذا كنت أنت تعلم قواعد الإعراب، كإعراب ما تمشيش، قد كانت واضحة أنها هي تمشي، يعني كإعراب إذا كنت متمكنا، وأنت حتى وإن لم تكن تحفظ هذه الصورة فأنت قد سمعت هذه الصورة من قبل، سمعتها تقرأ وأنت متأكد أنها ليست كذلك فترده إذا كنت متأكد. أحيانا مثلا يعني إلا إذا كان هو يقرأ بقراءة أخرى. أحيانا ما أعتقد أن هي تقبل، يعني مثلا لما يكون فاعل يكون مرفوع أو مثلا تكون يعني إذا لم تكن متأكدا من القضية فلا ترد، لأنه قد يكون هو يقرأ بقراءة فيها هذا الأمر مثلا. يعني مثلا يعني مثلا خلق السماوات والأرض، نعم، مفتوحة. أسمع أحيانا من يقرأ السماوات والأرض، نعم، لا هذا واضح. أنا متأكد 100% أن هي مستحيل تكون قاضي. نعم ولكن ولكن هذه لا ترد الإمام، لا ترد في هذه لا ترد لأنها لا تغير المعنى. لا تغير المعنى. خصوصا إذا كان هو هذا الإنسان لا يفقه هذه الأمور فسيتعب. ستتعب أنت مع كل مرة ترد أنت. لكن إذا كان المعنى سيتغير مثلا وكلم الله موسى تكليما، لا قل لا وكلم الله موسى تكليما، لأن هذه قضية خطيرة. أو ألعمت عليهم، ألعمت عليهم، يا ألعمت صرت أنت المنعم، فهنا يكون الخطأ جلي ويكون الخطأ يعني خطير، لأنه غير أمرا يعني في العقيدة وحرف، وهذا يكون أمر يعني. فهذا فيه فقه يعني متى يرد على الإمام وكيف يرد عليه، الأمور هذه تحتاج إلى وتعرف هذا الحدث. فما لماذا أتكلم، ولكن أعرف أن أحيانًا لما نكون أشياء في الأعراض الواضحة، خلينا من الأعراض البسيطة، الأعراض اللي يبدأ نحكم الأشياء اللي هي تبدأ واضحة. نعم. يسمع بعض الأخوة القرآن يعني القارئ مثلا يقرأ بطريقة ما أو يتغنى بالقرآن، تجد بعض الأخوة اللي يتعصب بقارئ معين ولا يهذا القارئ هذا يلحن القرآن، يعني يقصد إنه يفرق بطريقة مثلاً بخلطه الخاصة ولكن يتغمل القرآن، لكن مش مقصود اللحن. ماذا قال العلماء؟ قالوا الحكم على الشيء فرع من تصوره. هذه قاعدة، لكي تحكم على الشيء يجب أن تكون عارف لهذا الشيء، تتصور هذا الشيء لا تحكم عليه. واحد لم يدرس قواعد التجويد ويحكم على القراء، كيف يحكم هذا على القراء؟ ما يقدر، لا يستطيع أن يحكم على القراء. نقول من أين لك هذا؟ درست أنت علم التجويد، درست الأحكام، تعرف شيء كذا، كيف تحكم أنت؟ لكي تحكم أنت لازم تكون أصلا يعني دارس وفاهم وعندك يعني إجازة وفاهم الأمور هذه حتى تحكم. ممكن تسمع قارئ تقول هذا القارئ يعني يزيد في المد، أو أنه يعني لا يخرج هذا الحرف من مخرجه الصحيح أو كذا. ممكن هناك قراء كبار يقعون في أخطاء، يقعون في أخطاء. الموجود خصوصاً في أخطاء. قليل من تجده يعني فعلاً متقناً، يعني فعلاً تسمع فلا تستطيع أن تجد أي خطأ. قليل صراحة. هناك من يزيد في المدود، يذهب مع يذهب مع التغني بالقرآن وكذا، فقد هو ليس أنه لا يعرف هذا الحكم، هو يعرف هذا الحكم. لو جلست معه هو يعرف هذا الحكم. ولكن قضية أنه يعرف الحكم وقضية أنه يقرأ في المحافل أو يقرأ في التراويح وكذا فقد تأخذه. هذا كل واحد، كل واحد. أنا كم مرة أصلي في التراويح مثلا فأحس بنفسي بعض الأحكام لم آسي بها كما يجب، ما هل أشهد على نفسي؟ يصعب عليك، يصعب عليك. قراءة سريعة أو النفس يكون ضعيف، أو جو التراويح يكون صعب. أنت تركز مع الحفظ وتركز مع القراءة وتركز، خصوصا إذا قرأت بقراءة ليست هي مثلا قراءة حفص ولا كذا، فأنت تكون عندك ضغوطات كثيرة. فقد يحصل يعني يختلف الأمر، أن يقف شيخ يصلي بالناس التراويح أو كذا، أو أن يقرأ يجلس ويمسك القرآن ويبدأ يقرأ، فإنه لا شك سيحقق القراءة وسيأتي بقراءة ما شاء الله. يعني يختلف الوضع. حتى لا نحكم على هؤلاء القراء بأنهم يعني لا يعرفون ولا كذا، لا بالعكس، كل من أجيز في القراءات وعنده إجازة وكذا فهو شيخ متقن، ولم يعطى الإجازة إلا بعد أن حقق هذه الأمور. لكن بعض الشيوخ يجلس في المحافل مثلا فيتغنى بالقرآن وكذا، فيحصل منه بعض الأمور هذه تماشيا مع نغمة هذه القراءة، فيحصل منه ذلك. قد يمد 12 الحركة وقد يعني تعرفون يعني صحيح. بعد ذلك الله الله وكذا يعني وتمدي إن شاء الله كان 8 نعم يمكن حتى 20 موجود مقامات. المقامات لم يكن شيء هناك اسم المقامات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مقام كذا ومقام كذا ومقام كذا، هذا من الأمور المحدثة. هو لا شك أن الصوت فيه مقام، صوت فيه مقام، صوت كما خلقه الله عز وجل يمكن أن يكون يمكن أن ينتقل صوتك من من من من أن يكون نازلا وصاعدا وكذا، موجود هذا، موجود ومطلوب وما في مشكلة. إنسان يقرأ يتغنى بالقرآن، فإن رأى آيات مثلا فيها العذاب وفيها كذا ممكن يرفع صوته، آية فيها الحزن ممكن كذا، آية فيها النعيم تحس بالصوت يعني ينشرح وكذا، فيها نعيم وكذا وخوف، لا بأس من ذلك. ولكن لا نبقى نقول هذا اسمه مقام كذا وهذا اقرأ بمقام كذا، فيصبح القارئ يشتغل بالمقامات وينسى هذا الأمر المهم. فلا نشتغل بهذا الأمر، وإنما الإنسان يقرأ قراءة صحيحة ويهتم بمعاني الكلمات ويهتم بالقراءة الصحيحة، هذا هو المهم، وليس هو يعني قرأ بمقام كذا ولا انزل إلى مقام كذا واقفل القفلة بمقام كذا ولا اعمل كذا. قال شيخ التلميذ قراءتك صحيحا، فيقصد بذلك ان القراءه ليس لها لحن جليل او يعني حسب انت تقصد الاجازه يعني ان يجيزك الشيخ تقصد هذا؟ اذا جلس في المجلس مثلا وقرا وقال ذلك. اولا الشيخ يحكم على الذي يقرا بما قراه في ذلك الوقت، يقول له قراءة ما شاء الله كذا جيدة ولا حسنة ولا صحيحة وانتبه كذا وكذا، هذا شيء. غير أن الشيخ يسمع من الطالب القرآن كاملا، يسمع منه القرآن كاملا ويحكم عليه بعد ذلك. يحكم عليه إما بأن يقرأ، يقول له أنت ممكن أن تأم الناس، ممكن أن تقرأ، ممكن كذا، ولكن لا تقرئ الناس، لا تعلم الناس، هذا شيء آخر. أن تكون قارئا أو تكون مقرئا تعلم الناس شيء آخر عنه. فيجيزه بالقراءة أو يجيزه بالإقراء، لا شك أن الإجازة بالإقراء هي أفضل. فهذا الإنسان وصل إلى درجة يتقن فيها قراءة القرآن، وكذلك يستطيع أن يعلم الناس القراءة، فهذا لا يمكن أن يأخذه إلا إذا أصبح يعني فعلا متقنا لكلام الله من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، يسمع الشيخ القراءة كاملة. لكن هناك بعض مرات تشجيع، يعني قد يكون أخ يعني جديد يجلس في الجلسة فتقول له ما شاء الله قراءة طيبة وكذا، وهو عنده أخطاء كثيرة، ليس ده معنى ذلك أنه خلاص أصبح يعني، فينتبه لذلك. حسب تعبير الشيخ هناك من الشيوخ من يعني يكون شديد في هذا الأمر فلا يتسامح أبدا، خصوصا في الإجازة، وهذا لازم يكون في الإجازة لازم يكون تشدد، لأن قضية سند، أنت تسند تعطيه سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أنت تقرأ الآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنت ترى أنه ليس كذلك، فهذه مصيبة، لأنه هو سيأخذ الإجازة ستكون عنده، وسيعلم الناس وسيجيزهم وسيعلمهم الخطأ، مصيبة، مسؤولية كبيرة، يعني قضية أن تجيز يعني ليست سهلة. يعني لا يجوز لواحد مثلنا الذي لا يتقن القرآن أن نعلم واحد أضعف مني مثلا؟ قد يصل الإنسان إلى درجة أنه ليس عنده يعني لحن جلي، يعني لحنه خفي مثلا، قد لا يأتي بالغنة، قد لا يأتي بكذا، قد يعلم إنسان يعني لا يعرف شيء، يعني إنسان يعلمه ما تعلم في هذه الأمور، يجوز هذا، ما في مشكلة، لأنه أولا هو لا يجيزه ولا هو يعلمه فقط ما يقدر، ما عنده، ما في مشكلة. لكن لو كان هذا الإنسان عنده من الأخطاء الجلية لا يجوز أبدا، ما يجوز أن يعلم. إذا كان عنده أخطاء جلية يعني في الإعراب أو في المدود، يزيد المد أو ينقص المد أو يكسر وهي منصوبة وكذا، حركات الإعراب، هذا ما يجوز أبدا أن يعلم، هذا يسكت. وإن علم يعلم فقط ما هو متأكد منه، كسورة الفاتحة مثلا، يجي إنسان جديد دخل الإسلام يريد أن يصلي نعلمه الفاتحة، أكثر المسلمين ما عندهم تقريبا لحن جلي في سورة الفاتحة تقريبا، يعني على الأقل سورة الفاتحة يكون ممكن يعلم مثلا سورة الفاتحة، ولكن لا يدخل معه في صور أخرى وكذا، فيعلمه الخطأ يعني ويتعود هذا الإنسان على الخطأ. أما إذا كان اللحن خفيا وهذا لا يكاد يسلم منه أحد يعني اللحن الخفي كونه لم يفخم ولم يرقق ولم يغن غنة صحيحة ولم يعني صعب أن يكون الإنسان دقيقا فيها، حتى طلبة العلم يعني صعب أن يكون دقيقا فيها جدا. طيب، وهذا سبحان الله قراءة القرآن لا تنتهي أبدا، يعني تحسين القراءة لا ينتهي أبدا. أنت ممكن تذهب إلى قراء كبار علموا الناس وكبار وكذا، يقول لك أنا ما زلت أحاول أن أزيد من تحسين القراءة وأن أخرج المخارج الصحيحة، ما زلت دائما ما ينتهي هذا. كل ما قرأت القرآن تحاول أن تقرأ بقراءة أحسن من التي قرأت من قبل. طيب، نتابع إن شاء الله. فهو أخبر رضي الله عنه بأن هذا التجويد وتعلمه والأخذ به أمر لازم، أمر لازم، ومن تركه فهو آثم، آثم. لماذا قال آثم؟ لأنه واجب، لأن ترك الواجب يأثم الإنسان بتركه، هذا معروف. من ترك واجبا آثم، ومن ترك مستحبا لا يأثم. شيء مستحب، واحد يقول لك أنا لا أصلي السنن الرواتب، نقول له ما عليك شيء، ليست واجبة السنن الرواتب، ليست واجبة السنن الرواتب، نافلة مستحبة. يقول لك أنا أصلي فقط الفرائض، نقول له هذا هو الواجب. لكن يقول لك أنا أترك ما أصلي الفجر، أصلي فقط الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ما أصلي، نقول له أنت آثم، أنت آثم، هذا إثم، لأن صلاة الفجر واجبة فرض عليك، فهذا هو الفرق. نعم، مثلا السنة المؤكدة على الدهية لا يأتي من ذلك، لا يأتي، لأن الله عز وجل فرض الصلوات خمس، هي الفريضة. لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لك هذا واجب وهذا كذا، من أين لك هذا؟ هو الفرائض معروفة، صوم رمضان، الصلوات الخمس، والزكاة وكذا. أما الصدقات وكذا والأمور هذه نوافل، هذه مستحبة الإنسان يعملها، وقد تكون واجبة حسب بعض الزكاة، خصوصا الصدقات، وهذه قد يكون الإنسان يجب عليه غير الزكاة، يجب عليه النفقة مثلا على أهله وكذا، هذه ليست زكاة ولكن هي واجبة، نفقات واجبة يعني. ثم قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لماذا هو آثم من ترك تعلم القراءة الصحيحة؟ لماذا يأثم؟ هو يقول هذا التعليل، يقول لأنه به، به تعود على إيش؟ تعود على التجويد، تعود على التجويد. لأنه به، لأنه به بالتجويد أنزله الله، أنزل الله القرآن بالتجويد، لأن الله عز وجل قال ورتلناه ترتيلا، الله عز وجل رتله، رتل القرآن، الله رتله، رتل كلامه، وأخذه عنه جبريل مرتلا، وجبريل رتل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه مرتلا من جبريل ورتله، فسمعه الصحابة وأخذوه عنه مرتلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الصحابة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقرأ، قرأ بالترتيب، قرأ بالترتيب وبالمد وكذا. وابن مسعود قرأ عليه أحد الناس للفقراء، للفقراء فلم يمدها، قال للفقراء الذين أحصروا، للفقراء الذين، قال لا، ليس هكذا أقرأنيها رسول الله، بل اقرأ للفقراء هكذا. فعلمه، قال له لا، ليس هذا، لازم تمد، مد واجب هنا. فلم يسكت ابن مسعود رضي الله عنه وعلمه القراءة الصحيحة. لأنه به يعني بالتجويد الإله الله عز وجل أنزل القرآن، وهكذا منه يعني من الله إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصلنا مرتلا، فيجب أن نحافظ عليه مرتلا ونرتله. ثم قال وهو أيضا حلية التلاوة، وهو أيضا يعني القرآن التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة. ما هي الحلية؟ الحلية هي الزينة، ما يتزين به الإنسان، الحلية. أخبر أن التجويد حلية التلاوة، تجويد وحلية التلاوة، كأنك هذه التلاوة حليتها أنت، حطيت عليها الحلي، حطيت عليها الحلي. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ما الفرق بين التلاوة والأداء؟ الأداء في إتقان، والقراءة ربما تكون عادية. التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا، قراءة القرآن متتابعا، لأن التلاوة فيها من فعل تلا يتلو، يعني تابع يتبعه. والقمر إذا تلاه يعني تبعه. الذين يتلونه حق تلاوته، ما معنى ذلك؟ يتبعونه، يتبعون. فالتلاوة فيها مفهوم أو فيها معنى الاتباع، فيها معنى الاتباع. إذا التلاوة هي أن يقرأ الإنسان القرآن تباعا، يحذبه أو يجزئه وهكذا حتى يختم القرآن ثم يعود فيقرأ القرآن، هذه التلاوة القرآن. أما الأداء فهو أداء القرآن أخذا عن المشايخ، هذا هو الفرق. أن تأخذ عن المشايخ، أنت لما تكون قد أخذت القرآن عن المشايخ، عن المشايخ، تكون أخذت القرآن عن المشايخ، فأن يكون عندك أداء، يكون عندك أداء، لأنك تقرأ بسند، تقرأ بسند، عندك شيوخ في القراءة، فهذا هو الأداء. لذلك هو قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والقراءة تجمع تلاوة وتجمع الأداء، فكل من تلا القرآن فهو قارئ يقرأ القرآن، وكل من أدى القرآن كما يجب وتعلمه أخذه عن المشايخ فهو كذلك قارئ للقرآن. لذلك جمع ابن الجزري رحمه الله في هذا البيت الأمرين معا، فقال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وزينة الأداء والقراءة. ومراتب التجويد ثلاثة كما سبق الكلام، يعني الترتيب، ترتيب له ثلاث مراتب، وهي التحقيق والتدوير والحذر. وقد سبق الكلام أن الخطأ الشائع أن يقال هذا، تذهب تشتري شريط القرآن تقول له أعطيني التجويد، أعطيني المجود، ولا أعطيني المرتل. المرتل تقصد به اللي هو سرعة القراءة، والمجود هو هذا، يعني هذا خطأ، هذا خطأ، هذا مفهوم خطأ. أولا الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الكلمة التجويد، ما كان عندهم التجويد، هما كانوا يعرفون فقط ترتيل الكلمة اللي في القرآن، الكلمة اللي في القرآن يعرفون هم، ورتل القرآن ترتيلا. وجاء بالمصدر تأكيد ورتل القرآن كافي، ورتل القرآن كافي يعني، ولكن جاء بالمصدر ترتيلا، تحقيق هذا الأمر هذا والتأكيد عليه، كما قال وكلم الله موسى تكليما، تأكيد على أن هذا فعلا كلام الله عز وجل، ورتل القرآن. فالمصدر، إتيان بالمصدر يجعل الأمر مؤكدا، مؤكدا أكثر. فقد تقول ضربته، ضربته، ضربت فلانا، تقول ضربت فلانا يكفي، لا تقول ضربته ضربا، فتؤكد هذا الأمر. قال ضربته، ممكن تكون ضربته بكلمة ولا كذا ولا شيء، لا ضربته ضربا، وتزيد مبرحا. فعندك عندك تحقيق، تحقيق وهو التؤدة، تؤدة في القراءة، تؤدة. تعرف الإنسان اللي عنده التؤدة إنسان ثقيل، إنسان ثقيل ما فيش كثرة الحركات وكذا. قل هذه صفة، صفة جميلة تكون في المؤمن، أن يكون عنده تؤدة، ما يكون عنده خفة وطيش، إحنا نقول طيش، يكون ثقيل ولا يتكلم إلا يتكلم إلا بالكلام يعني الذي له معنى في الوقت المناسب، لا يكون عنده طيش وكذا وسرعة وكذا يعني تخالف الحكمة. ها؟ نعم قد تقول هو الرزانة، نعم هي التؤدة، التؤدة. نعم. ها؟ لا لا بالواو. نعم. الواو تؤدة. وهذا مذهب ورش، مذهب ورش في القراءة تحقيق، مذهب ورش ومذهب عاصم ومذهب حمزة. طبعا ورش عنده عنده المدود ما شاء الله، وحمزة كذلك عنده عنده ست حركات ويأتي بالسكتات هذه. هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا؟ هذا فهذه هذه تؤذى، هذه تؤذى. ولكن ما ليش احتلت الوقت لأنها هي وقت صفقة، لا وست حركات فيها، وعنده في المدود ست حركات حمزة. نعم ست حركات يأتي يقول ما يوفق منها. نعم نعم إدغام، إدغام اللي بغنى عند عند حفص ويقول عنده بدون بدون غنى. وعندنا هذا التحقيق، تحقيق يعني لو قرأت الفاتحة بالتحقيق فإنك تأتي بالمد، مد العرق للسكون في الحركات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. هذا هو التحقيق، هكذا تقرأ، لكن لا تفعل مع الناس في رمضان. ها؟ عند حفص، عند حفص، حفص يعني عنده في مد مد العرض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة، لكن أو لو أردت أن تقرأ بالتحقيق فتأتي بست حركات، وإذا وقفت على مد اللين تقف على ست حركات مثلا. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهكذا. أما أما التدوير وهو التوسط، تدوير هو التوسط، وهو مذهب ابن عامر والكسائي أو الكسائي، يعني التوسط في القراءة ليست هي قراءة فيها تحقيق كما بينت لكم، وليست هي حذر، ليست هي حذرا كما سأقول لكم الآن. والحذر، والحذر هو الإسراع، ومنه المنحدر. الإنسان لو كان نازل في منحدر فإنه يضطر أن ينزل، لو كان نازل من جبل كيف هل يستطيع أن ينزل هكذا؟ ما يستطيع، يبقى نازل تسبقه ركبته. الحذر هو الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون، وأبي عمرو وقالون. ليس معنى ذلك أنهم لا يقرؤون بقراءة أخرى، ولكن هذا الغالب، الغالب على على قراءة. يمكن نكتفي بهذا القدر لأنه لازم نقرأ مر الوقت. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. حالك الله الحمد لله. مثل طيب.